بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل سائل عن حكم حلق اللحية في هذه الأيام علما بأنه قد يقع ضرر على الملتحين. أقول بالله التوفيق إن هذه المسألة تختلف من شخص إلى شخص آخر، فعندنا نصوص في الشريعة متعددة تفيد أن المضطر يجوز له ما لا يجوز لغير المضطر. فقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نصوص ترفع الحرج عن الشخص إذا فعل المحظور لاضطراره، مع قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الضرورة من يقدرها، يعني لا نصدر فتوى عامة كل الملتحين يحلقوا، يا حمادة يعتبر إسراف على النفس وإثم بين يدي الله أن تدعو الناس عموما إلى إزالة سنة رسول الله وإلى اتباع الشيطان في إزالة لحاه. ولكن المضطر يقدر ضرورته، المضطر يقدر ضرورته، وغير المضطر يلزم بالأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد تصاب بفتنة إذا حدت عن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، حياتك اتباع لسنة النبي ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حدت عنها قد تفتن، قد ترى أنك انسلخت من السنة فتقع في فتنة. فالضرورة تقدر بقدرها، وكل يقدر ضرورته متقيا لله، متقيا لله سبحانه وتعالى، صابرا قدر استطاعته، لأن الله أمرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ونحن نعلم جميعا أن كل البلايا التي تنزل بإذن الله لها انكشاف، كل الابتلاءات التي تنزل لها انكشاف ومدة وتزول بإذن الله تعالى. بإذن الله نتفائل جميعا بأن موعود الله سبحانه وتعالى بالنصر والحفظ كائن وقائم ومتحقق، لا نشك في ذلك بإذن الله أبدا ولا نرتاب. فالصبر الصبر على طاعة الله وستزول الغمم إن شاء الله تعالى. أما المضطر ضرورة ألجأته والله يعلم بالمضطر من غيره، فالمضطر له أن يأخذ بما أباح الله له من الرخص على قدر اضطراره، والله أعلم. هذا، وبارك الله فيكم، وجمعنا الله وإياكم دائما على طاعته، وحفظنا الله وإياكم وبلادنا والمسلمين والمسلمات من كل مكروه وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.